بعض النساء يلبسن ثيابا فيها سحابات من خلفهن، فهل هذا جائز؟ وهذا اجيب على السؤال. لا نعلم شيء في هذا، لكن اذا كان في القدام او لا واحفظ للعورات، المهم حفظ العوره. هذا الاصطلاح الجديد ليس بجيد، لو كان في الاول المقدم الوجه او في المقدم يكون اولى واحفظ امامها تستطيع حفظه وصيانته، فهو اولى من الخلف. لكن اذا كان من الخلف لا يضر العوره والرسول والقلم لا يضر خروج العوره، انما جعل لان اسهل في الثياب او لاسباب اخرى، فلا نرى فيه باس.